هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أخت ولا أخيه. زوجة الولد الولد الولد الولد الولد الولد زوجة أبيه وجده كلهم حارس وقال لا تنجحون ولا تحاربوا بالنسبة قال هو حلال وأبنائكم من أصلابكم أولادهم من كل أولادهم من الرضاع زوجتهم حارس وإن قبلت أو قبلها لا عن شهوة ولا في المناسبات والأعياد يقولوا من سبب لا يحتاجها بالرجال ولكن أفضل يكون التقبيل مقبلته يقبل على عندها وعلى رأسه وإن قبلها بهدها أو على رأسها فلا هو الأفضل لا مع ذنب لولا تركه للجهل هذا هو الاولى ان تجهل العلاج.